السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الورد. بعد الفجر فاجئني ضيف هو من أحب الناس إلى قلبي، وأنا أحبه كثيرا جدا، وممن أخصهم بالدعاء. هو حبيبي، خليها مفاجأة ليكم. يعني حبيت إن هو يشارككم كلمة، أو يعني ينصحكم نصيحة، أو نخليها دردشة بيني وبينه. يعني تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله تبارك الله، أنا سعيد جدا والله بظهوري في قناة الشيخ حسين، وكان بودي من قديم بصراحة إني أنا ألتقي فيه، والحمد لله هذا أول لقاء، والله يجعله يا رب لقاء مبارك كما هو سعيد وطيب الحمد لله. بارك الله فيك. انا حبيت ان احنا نستثمر وجود الاستاذ احمد معانا، حبيبي استاذ احمد السيد، بارك الله فيه. وهو ممن يعني كما قلت اخصهم بالدعاء لكونه لا يحرص فقط على الخير للمسلمين، ولكن عنده مشاريع في رأيه هي مشاريع نوعية. له مشاريع مع الأطفال، مع الشباب، مع الآنسات كذلك، مع طلاب العلم. أسأل الله أن يبارك فيه وأن يتم له الخير. أنا أحب أن أستثمر وجود الأستاذ أحمد وأسأله عن أهم مشروع يشغل الأستاذ أحمد، أو هو الذي يريد أن يحققه في أرض الواقع. الله يعطيك العافية. والله زي ما تفضلت، المشاريع كثيرة، تقدر تقول إن هي كلها تتمحور على قضية صناعة النماذج المتينة أو القوية والأرقام الصعبة. لكن من أهم المشاريع اللي تشغل تفكيري تماما هي المشاريع المتعلقة بالجيل الصاعد بصراحة، الجيل الصاعد. سواء المشاريع الإلكترونية أو المشاريع على أرض الواقع. طيب، كلمة الجيل الصاعد اللي بيقولها الأستاذ أحمد كتير، ماذا تقصد بالضبط بالجيل الصاعد؟ الجيل الصاعد هم يعني من الجهة الموضوعية وليس من جهة المقياس العمري، نعم، هم اللي خرجوا على الدنيا، والمعيار المعرفي أو المصدر المعرفي الأساسي لتشكيل الثقافة والذهن هو شبكات التواصل، ممتاز، وبالتالي في نمط متغير، في ثقافة نعم متغيرة، في إلى نعم آخره. تمام. هذا فأنا حددتهم بالأعمار في الكتاب، لكن هي هذا المعنى المشترك. طيب، احنا نحب ان احنا نسأل استاذ احمد اللي هو مهتم بالجيل الصاعد، ما هي الصورة المتكاملة التي تريد ان يكون عليها الجيل الصاعد؟ ما في صورة موحدة، نعم هي بحسب المهمة اللي ممكن يكون عليها. نعم ففي فئة منهم لازم تكون على نموذج عالي جدا من العلم والتكامل، اللي هو النموذج الخماسي، نعم اللي هو القوة الشرعية نعم والقوة الفكرية نعم والتزكية نعم والوعي نعم بالواقع والعمل. ما شاء الله، هذه الخماسية الله يفتح. التميز يعني. ممكن تقولها لنا تاني؟ معلش، طيب يا ريت يا شباب نسجل الخماسية دي طيب بعد إذن القوة الله. الشرعية، القوة الشرعية، القوة الفكرية، القوة الفكرية، التزكية، التزكية، الوعي الوعي، العمل، والعمل، العمل، العمل الله يفتح. كمبدأ. العمل كمبدأ. إيه بالضبط. لكن هل في مجال معين للعمل؟ يعني أنت تريد من الجيل الصاعد أن يكون له مجال معين، ولا إن هم يتوزعوا في المجالات النافعة؟ جميل. طبعا هذا النموذج الخماسي هو للفئة اللي هي ممكن تكون هي مؤثرة من شباب الجيل نعم الصاعد. في الفئة العامة اللي هي يعني الالتزام بمركزيات الإسلام، نعم الفرائض، الابتعاد عن المحرمات، نعم المحافظة على القيم والأخلاق، نعم الشعور بهم الأمة الإسلامية وأن يقدم لها ولو شق تمرة، يعني نعم يساهم الإنسان في القضايا. فهذا من ناحية الإطار العام يعني. أما من ناحية المجالات، أكيد لازم يكون في توزع في المجالات، نعم ما يكون في تركز يعني ارتكاز على مجال واحد محدد يعني. لعل كل شاب من الشباب يحب الإسلام ويريد أن يكون عامل الإسلام، لعله يسأل ما هي المجالات المتنوعة. ربما هو لا يريد أن يكون طالب علم، لا يريد أن يكون في مجال الدعوة أو التعليم. ما هي المجالات يا أستاذ أحمد التي يمكن أن يخدم بها الإنسان دينه وينصر الله تبارك وتعالى منها، غير مجال العلم الشرعي؟ جميل. طبعا غير مجال العلم الشرعي ما يعني انه غير المجال المعرفي. نعم، ايوه، هذا تحديد جميل. ايه لانه في مثلا الاطار الفكري، نعم واحنا ما اظن في زمن في التاريخ الافكار مؤثره فيه مثل هذا الزمن. نعم وبالتالي حتى لو ما تخصص الانسان شرعيا او تمكن شرعيا، نعم ممكن يكون مساهم في مجال فكري. نعم في المجال المعرفي واسع، في المجال الشرعي، في المجال الفكري، في المجال المرتبط بتحديات الأمة الإسلامية، وهذا نقدر نصنفه غير المجال الفكري، هذا مجال قضية الوعي بالواقع وإشكالاته وتحدياته. هذا كله مجال معرفي. في مجال آخر اللي هو يصطلح أحيانا تسميته بالمجال الخيري، الخير اللي هو المساهمة لسد احتياج يعني احتياج المسلمين اليوم كثير جدا، اللاجئين، الفقراء، الضعفاء، فالقيام على سد حاجات المسلمين في مثل هذه المقامات هو من أهم الأشياء التي يمكن أن يعمل فيها ويبذل. وطبعا هذا بالنسبة للمجال العام. في الأرقام الصعبة للناس، هذا في مجالات لها أكثر إنها تقدم فيها. طيب أنا أحب أسأل الأستاذ أحمد حبيبي سؤال يعني دقيق جدا، ما هي الخامة التي ترجو منها الخير؟ يعني ما هي الصفات التي أو الخصال التي تكون في شخص معين أو شاب معين فترجو منه الخير؟ أو ما هي الصفات التي يمكن أن يحرص مسلم على اكتسابها حتى يكون مؤهلا لأن يخدم أو ينصر الإسلام من أي باب من الأبواب؟ جميل جدا جدا. طبعا هذا سؤال كبير، في شيء منه ذاتي وفي شيء منه متعدي. بالنسبة للشيء الذاتي، يعني الإنسان اللي على المستوى التعبدي، على المستوى التعبدي عنده مراعاة دقيقة لقضية أعمال القلوب، وعنده تخوف شديد من أمراض القلوب، ويدور في هذا الفلك، وهذا من ناحية تزكوية. من الناحية المعرفية تجده دائما يدور في فلك الثوابت وكليات الإسلام، ويبتعد عن الإشكالات والشبهات وما إلى ذلك من الناحية المعرفية. من الناحية العقلية لديه عقل ناقد مفكر، يعني لا يمرر أي شيء، وفي نفس الوقت ينطلق من ركيزة علمية جيدة. لديه هم يتنفسه متعلق بالأمة الإسلامية، هم يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كالجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد. هذا التداعي ليس تداعي متكلف، يعني هو ما يحتاج يكلف نفسه ويقنع نفسه أنه هو يتأثر بمشكلة مشكلات الأمة الإسلامية. أنا أعتقد أنه إذا اجتمعت هذه الخامة، يعني هذه الرباعية في إنسان، أعتقد أنه هذه علامة خير كبير جدا فيه، يعني وممكن يكون له أثر كبير بإذن الله تعالى. طيب خليني ألخص الأربعة اللي فهمتها من الأستاذ أحمد، وهي قريبة جدا مما أتكلم فيه كثيرا. أولا القلب السليم، وثانيا العقل الحكيم الناقد. والناقد هنا لا يقصد أستاذ أحمد أنه هو بيرد أو يخطئ، لا، الناقد هو الذي عنده قدرة على اختبار ما يعرض عليه من المقالات أو الأفكار. كذلك تكلم عن أمر مهم جدا، الجانب المعرفي، وتكلم عن جانب الإلهام، أو أن يكون يعني لا يحتاج أن يستحث أو يتحرك، لا، هو من نفسه هذه قضيته، فلا لا يحتاج من يعينه، من يشجعه، من يحفزه، لأن التحفيز داخلي. أنا أسألك سؤال العكس، متى تخاف على الشاب الذي يدعي أنه يريد أن ينصر الأمة؟ ما هي الصفات التي تخاف منها وتريد أن تعالجها في هذا الشاب؟ جميل جدا. أول صفة أخاف منها هي العجب والغرور. تمام. هذه صفة مخيفة جدا. الصفة الثانية صفة الجبن. الجبن. الجبن. الجبن سبحان الله صفة مركزية في السوق. وأحيانا قد نظن إنه هي عبارة عن يعني فقدان لصفة كمال اللي هي الشجاعة، بينما هي في الحقيقة مؤثرة في صميم الأمور التعبدية. لذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال شر ما في رجل شح هالع وجبن خالع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعير دائما من الجبن، لأن الجبن يمنع الإنسان من القيام بالحق، ويمنع الإنسان عن أن يقدم فيما حقه الإقدام. وما حقه الإقدام في الشريعة كثير، مواطن كثيرة. لذلك الإنسان أحيانا يكون متعلما ويكون صاحب هم ويكون وكذا، ولكنه جبان. نفس الحرة الشجاعة القوية المتوقدة التي تعرف حتى على المستوى العلمي والمعرفي، أحيانا يمنعك أن تقول، مو حتى في مسألة مثلا سياسية ولا شيء، لا، هي مسألة معرفية مجردة. ما هو متجرئ يخالف بعض ما هو مثلا منتشر في ويكون انتشاره خطأ، ليس عنده الجرأة الكافية. فأخاف من الغرور والعجب، وأخاف من الجبن، وأخاف من التشبث بالدنيا. التشبث بالدنيا. التشبث بالدنيا اللي هو انه الانسان في اوتاد كثيره ربطته بالارض. نعم. الثاقلتم هذه. نعم. في اوتاد كثيره مثقلته يعني. لكن كلما كان الانسان خفيفا غير مثقل كاهله باعباء الدنيا، فاعتقد انه هذا يرجى منه خير كبير جدا. نعم. يعني اكثر ما يمكن ان يصرف الانسان ويمكن ان يكون سيئا له ليس هو قلة العلم. نعم. وانما هو وجود المؤثرات. نعم. والعوارض. نعم. الموانع. نعم. بالضبط. نعم. هي هي هي يعني اغلب ما يوقع الانسان في الاشكال، واغلب ما صد الناس في وقت النبي صلى الله عليه وسلم عن اتباعه هذه الموانع. نعم. وليس الجهل به. احسن. طيب انا كاني هتبنى ان في كاني انا شاب يسمع الاستاذ احمد ويخطر ببالي هنا سؤال مهم جدا، كيف افرق بين الجبن وبين الاناه؟ يعني أستاذ أحمد تكلم عن قضية مهمة وهي الجبن، يعني هو عرفه كأن أنك يعني تحجم عما ينبغي أن تقدم عليه، ده كلام جميل، حتى نفرق بين الأناة يعني الإنسان يحاول أن يكتمل قبل أن يقوم بأي مشروع، أن يكتمل في هذا المشروع وأن يرى أنه يمكن أن يقدم شيئا جديدا. فأنا هنا عايز أسأل في المقابل، لماذا يعجز الثقة؟ يعني أنا أسأل أستاذ أحمد سؤال، الثقة هو الإنسان المليان، إنسان عنده شيء يقدمه للناس، لماذا يعجز هذا الثقة من وجهة نظر الأستاذ أحمد؟ ما هي الأسباب التي تجعله عاجزا عن القيام بدوره؟ جميل جدا. هو المخيف في عجز الثقة أنه أحيانا ما يكون اختياري. نعم. يكون عقوبة. نعم. الله. أي. هذا معنى جميل وهذا جدا. وهذا المخيف. آه. لأنه ولو أرادوا الخروج لا أعدوا له عدة. نعم. ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم. نعم. وهذا التثبيط هو عجز. صحيح. هو العجز اللي أنت تراه في صورة العجز. نعم. وهو ناتج عن عمله هو. وهو ناتج وعقوبة. عن عمله بلا شك طبعا. نعم. يعني هو المحروم مش هو طبعا. طبعا. معنى فعجز يعني أن ترى إنسانا لديه المؤهلات الكاملة. نعم. ولديه العلم الكافي. نعم. والواقع فيه ليس فيه أي احتياج، وإنما شدة الاحتياج من. نعم. كل الجهات يعني. نعم. لا يوجد وقت الجسد يشتكي في جسد. نعم. مثل اليوم. خلاص. أي تمام. فبعد ذلك تراه دائما في دكة الاحتياط. صحيح. دائما. أنا ما أتكلم عن الشهرة الآن. نعم. لا, لا, لا لا لا أتكلم عن عدم العمل أبدا. نعم. هذا عجز الثقة. عجز الثقة أنا مثل ما ذكرت لك أحيانا يكون هو عقوبة أصلا. نعم. وهذا معنى مخيف. احيانا لا يكون عقوبه ولا يكون، وانما يكون احيانا من سوء البناء الذي بني عليه الانسان. نعم. يعني سواء البناء المعرفي، سواء البناء العقلي. نعم. البناء النفسي. نعم. ولذلك يعني اعاده التصفيه واعاده تركيب المربعات من جديد بحيث. نعم. انه عقل الانسان يكون خلينا نقول المعطيات اللي فيه تشتغل بشكل صحيح، أعتقد أنه هذا من أهم الأشياء اللي هي ممكن يتجاوز الإنسان بها مشكلة العجز. هذا إذا كانت اختيارية. نعم. ليست عقوبة من الله سبحانه وتعالى. من أسباب عجز الثقة، عجز الثقات بشكل كبير، وهو سبب أساسي ومؤثر بشريحة واسعة. نعم. هو البيئة المحيطة. نعم. البيئة المثبطة. سواء كانت ثقافة اجتماعية. نعم. أو كانت أصدقاء قريبين. نعم. ولذلك بعكس ذلك من أكبر ما ينهض الإنسان ويعينه على تجاوز حالة العجز هو أن يكون لديه أصدقاء ذو همم وذو طموح وذو إلى آخره. نعم. بالضبط. وإذا كان لديه، وهذا من أعظم الرزق اللي ممكن يرزق الإنسان، معلم أو مربي يستطيع أن يستخرج أحسن ما فيه. نعم. ويوجهه. ويرعى هذه الخامة. نعم. وينميها، فهذا من أعظم ما يمكن أن يكون، لأنه غالبا ما تجد الثقة عاجزا إذا كان قد ربي تربية. نعم. من مرب حسن. صحيح. يعني كثيرا ما يعجز الثقة حينما يبني نفسه هو بنفسه. نعم. فيبني بناء خاطئا وتنشأ تتراكم عليه أمراض، فيصل إلى مرحلة العطاء، يظن هو لديه معلومات كثير، يظن أنه مفروض أن يعطي شيئا، فالأمور كلها متشابكة ومتخبطة. العجز ينزل على محل الإرادة، وبالتالي تقوية الإرادة وتصفية القلب عن الشوائب. نعم. أيضا هي من الأمور التي تسهم في تجاوز مشكلة العجز. بالضبط. تمام. بالضبط. بارك الله فيك. بارك الله. كلام جميل ما شاء الله. أنا عمال أنتفع من كلام الأستاذ أحمد. بارك الله فيك. طيب كيف يمكن أن أفرق؟ أنا شاب عندي طموح عندي خطة، أريد أن أنصر ديني، أريد أن أتحرك، كيف أفرق بين تأني الحكيم وبين عجز الثقة؟ هذه النقطة دقيقة. كثير من الناس ممكن يكون عنده مادة علمية يمكن أن يقدمها، عنده برنامج يمكن أن يفيد به، كيف يفرق بين التأني الذي يريد منه الاكتمال وبين أن يكون عاجزا؟ جميل جدا. هذا مفتاحه الأساسي فهم النفس بشكل جيد. أحيانا لا أكون على إدراك جيد ووعي جيد بمشكلات نفسي. نعم. تعرف أحيانا الباس العجز جبة الحكمة. صحيح. جيد. نعم. إيه، فأنا لأني أجبن. أيوة. ولأني فأكسوها كسوة الحكمة. نعم. جيد. صحيح. أحيانا في إشكال في التعريفات. نعم. يعني مثلا البعض يظن أن الحكمة تساوي السلامة. نعم. وبالتالي كل شيء يمكن أن يؤدي إلى خطر فهو مضاد للحكمة. هذا خطأ. صحيح. هذا تعريف خاطئ. صحيح. الإسلام كله يقول لك بالعكس. صحيح. لم يأتي أحد قط مثل ما جئت به إلا عودي. صحيح. هل الأنبياء جاءوا إلا بالضبط؟ وبالتالي يعني فهم النفس أولا. نعم. ثم إعادة تعريف المصطلحات الأساسية المرتبطة بالأنا والحكمة والجبن والعجز، يعني فهم هذه المصطلحات. وهذه المصطلحات فهمها ليس صعبا، بمعنى أنه وفرت الأمور المتعلقة بها في القرآن وفي السنة وفي كلام المتقدمين تصورا كاملا. بالضبط. صحيح. حتى يعني مثلا تجد في التراث كثير تكلموا، زي ابن حزم مثلا وابن قيم يقول لك حد الشجاعة، ويحرصوا على التفريق بين الشجاعة والتهور. بالضبط. بين الجبن والحكمة. بالضبط. يعني هذه قضايا مطروقة في التراث ليست سهلة. صحيح. وبالتالي تحرير المصطلحات المرتبطة بهذه المعاني أيضا من الأشياء المعينة جدا، أنه على ماذا تستند في قراراتك. الله يفتح عليك. إيه، هل أنت تستند على أرض ثابتة؟ هذه الأرض الثابتة علميا. نعم. يعني ليس صعبا ترى الإنسان أن يدرك أنه عليه واجب الآن. نعم. لكن يجب أن يكون لديه أرضية يستطيع أن يدرك بها هذا الشيء. صحيح. متى ما رأيت أنه القضية هي مجرد خلنا نقول موجة حماس. نعم. تمام. لما تبي تمسك بيدك شيء ما في شيء. ما في شيء. صحيح. لا، هنا هذا تهور. نعم. جيد. لكن لما تكون القضية لا والله لدي أرضية قوية جدا، يبقى الإحجام هو اللي جبنا بقى. الإحجام هو اللي جبنا. نعم. أيضا مما يعين على التحديد شهادة الثقات. نعم، هذا جميل جدا. رأي الثقات. نعم. سواء كانوا معلمين، أصدقاء، كذا، رأيهم، توجيههم، شهادتهم. لذلك تعرف ورد عن بعض المتقدمين يقول لك ما درست حتى شهد لي ما كذا وكذا. صحيح. إلى آخره. صحيح. وهذه نفس المسألة. نعم. يعني نفس المسألة. نفس المسألة بالضبط. نعم. فلذلك دائما الإنسان لما يعزل نفسه عن بيئة وما يكتفي إلا بالبيئة الإلكترونية فقط. نعم. أو حتى البيئة الإلكترونية يكتفي بأنه بنتلقي ولا يتواصل. نعم. معها، فهذه مشكلة. نعم. فأنا أعتقد أنه هذه بمجموعها مما يعين طبعا. صحيح. مع الاستهداء الدائم بالله. صحيح. سبحانه وتعالى. وقضية الاستهداء هذه قضية مركزية. صحيح. مركزية جدا جدا جدا جدا، وإذا حاجة لم تكن مركزية فلا معنى لأن يكون إهدنا الصراط المستقيم في كل صلاة. صحيح. صحيح. بارك الله فيك. طيب، بما إن أغلب الشباب الذين نخاطبهم الآن في هذه الفترة تقريبا هم من خلال وسائل التواصل أو من خلال، يعني ليس هناك احتكاك مباشر، في رأي الأستاذ أحمد ما هي أهم الأمور التي ينبغي أن يكمل بها الشاب نفسه لتعوض له نقص مقابلة المشايخ وصحبة أهل الخير؟ والله هذه أزمة كبيرة. يعني أزمة حقيقية. لكن على الأقل الإنسان على الأقل يستعيض بالصحبة الصالحة الجادة. نعم. اللي هي يعني يكون بينهم تذاكر، ويعني لازم تكون على أرض الواقع قدر المستطاع. نعم. ما أقول إنها ستسد كل النقص، بس. نعم. على الأقل ما يكون الإنسان وحده. صحيح. لا علاقة له إلكترونيا. صحيح. ولا حتخرج لنا حالات فيها فصام يعني. نعم. صحيح. جيد. لكن أن يكون فيه، وأنت اليوم ذكرت لي نموذج يعني مررت به أنت سابقا في صحبة يعني. نعم. كان لها أثر كبير عليك من الناحية العلمية وكذا. صحيح. فوجود الصحبة المعينة اللي خاصة لو كان فيهم ناس أكبر منك شوية. نعم. لو فيهم أحد صاحب تجربة. نعم. لو فيهم، لا نستهين بهذه النقطة. صحيح. لأن لها تأثير كبير على الإنسان. صحيح. إذا وفق الإنسان أنه هو يتصل اتصالا وثيقا بصاحب خلينا نقول التعليم والهذا، فهذا أفضل. صحيح. ولكن المشكلة لما تشح الموارد يكون في صعوبة نعم في التغطية يعني، نعم جيد، فتجد أن القائمين على مثل هذه الأمور التعليمية خاصة ممن لديهم النضج ولديهم التكامل تجدهم أعداد قليلة نعم صحيح والأعداد الطلاب كثير، كثير، فبالتالي إنما الناس كإبل 100 بالضبط. قليل. اللهم نعم المستعان. بارك الله فيك. طيب أنا أسأل أستاذ أحمد سؤال آخر، يعني أنا أحاول أتبنى أكثر الأسئلة التي أظن أن الشباب يفكرون فيها. هل يرى الأستاذ أحمد أن البرامج التي تعقد في فيسبوك أو تيليجرام أو غيره، أو حتى البرامج اللي هي الكبيرة مثل حتى أكاديمية الحديث اللي فيها الأستاذ أحمد أو أي برنامج، هل ترى أن هذه البرنامج كافية في تكوين طالب العلم، أم ينبغي أن يكون له أبواب أخرى، هذه الأبواب الأخرى تكمل نقصا معين تراه أنت في هذه البرامج؟ هو طبعا السؤال قريب من السابق من جهة نقص معين في التواصل عن بعد، لكن هذا من الناحية المعرفية. من الناحية المعرفية المجردة أعتقد إذا الإنسان راعى بعض الضوابط في هذا البرامج فممكن يكون أهون من النقص اللي يكون في الجانب المنهجي. أيوه، يعني أقصد السؤال السابق هو الأخطر. نعم. أما هذا السؤال، لا، هو السؤال هذا جزء من السؤال السابق. عارف عارف، بس هذا الجزء متعلق بالناحية العلمية الآن. نعم، فقط. أنا في الجزء السابق تكلمت عن نواحي معنوية أو نفسية، لا، أنا المرة دي أتكلم عن المعلومات، قدر المعلومات. نعم. هل يمكن أن يكون البرامج التي أدرسها أنا في أكاديمية الحديث أو في معهد آفاق للبناء العقدي أو أكاديمية مساق، هل يمكن أن تكون هذه كافية بحيث أننا لو نبغت فيها يكون لي شيء جيد في هذا الباب؟ جيد، احنا خلينا نعتبرها أنها المفترض أنها تؤدي الدور الافتراضي. أيوة. للجامعات الشرعية. نعم، جيد. اللي هي مفترض أنها تعطي الأرضية. نعم. أيوة، تعطي الأرضية الأولية، تعطي مفاتيح، أدوات، تعطي أدوات. بالضبط. كيف أذاكر، كيف أدرس. بالضبط، لذلك عدم الاكتفاء بها أنه أنا تخرجت من عدة برامج إذن أنا وصلت. نعم. لا، أنا أعتقد أنه ممتاز، هي بداية، هي بداية. نعم. وكلما استطعت أنك تكون منها مظلات منهجية. نعم. فهو أفضل وأكمل. نعم. وهنا يجي دور كمان الصحبة الجادة. نعم. العلمية وكذا. لذلك أنا أعتقد أنه إذا نظرنا لها باعتبار أنها قاعدة انطلاق فهذا. نعم. ممتاز جدا. صحيح. إذا اعتبرنا أنها خطوط نهايات فهذا إشكال. صحيح، هذا إشكال. بارك الله فيك. أنا عايز أتكلم مع الأستاذ أحمد كتير جدا، لأني عارف أن الناس بتحب الأستاذ أحمد وبتحب اقتراحاته، لأنه هو يعني قريب، هو قريب جدا من نفس المشروع الذي يعني اخترته لنفسي، وأسأل الله أن يجعلنا متعاونين على الخير ولله الحمد. عندي أسئلة كثيرة كثيرة جدا، لأنه أنا أحب أن أنتقي من أسأله. فأستاذ أحمد، أنا لما بسأله أنا لا أسأل شخصا عايش في كوكب المريخ، لا، أنا بسأل شخص عاش في أرض الواقع، قابل الشباب، عنده تواصل مع الشباب، عنده هم، ودايما اللي عنده تواصل يعني يأتيه أسئلة ويأتيه إشكالات. ولكن أنا أحب أن أختم مع الأستاذ أحمد، لأن مش عايز أطول عليكم، أخص نصيحة يقدمها الأستاذ أحمد للشباب، للشاب عموما وللشاب الذي يريد أن ينصر دين الإسلام خصوصا، يعني أيا كان مجاله. الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. أنت صعبتها والله. لا، لأنه مجال نصرة الإسلام هو يعني النصائح اللي متعلقة فيه نصائح كثيرة جدا، شيء منها تزكوي، شيء منها معرفي. صحيح. شيء منها فكري، شيء منها شيء منها، لكن خلينا نقول خليها عدة نقاط نصائح. نصيحة واحدة صعب جدا. أولا، من الناحية الإيمانية والتزكوية، يجب أن تكون التزكية مركزا أساسيا في مسيرتي طالما أني أريد أن أقدم شيء لهذا الإسلام. بدون أن تكون التزكية مركزا، مركزا وليس فقط مغذيا فضل. في الطريق، لا، بدون أن تكون مركزا. نعم. من المراكز التي أزود منها دائما، فالبوصلة معرضة للانحراف. صحيح. النفس معرضة للدخول وقطع الطريق. نعم. التأثر بالتحديات والابتلاءات. نعم. وارد. نعم. جدا. سلبيات كثيرة جدا يمكن أن تقطع عليه الطريق. صحيح. لذلك مركزية التزكية. طبعا لما نجي كيف تكون التزكية فهذا سؤال آخر وقصة سؤال طويلة آخر. يعني لكن إيه لك إيه تذكير كم مركزية التزكية. نعم. هذه نقطة أساسية. نعم. جدا. النقطة الثانية مركزية العمل. العمل يعني انت قبل شوي قلت انه مثلا هو محتك بالمدري ايش وكذا، وهذه قضيه انه ان اعمل لاخذ خبره، نعم، وان اخذ خبره لاستفيد من التجربه واتجاوز الاخطاء. إيه هذه قضيه اساسيه جدا. لذلك اي واحد يقول لك والله انا خايف اغلط، انا خايف افشل، انا خايف، ما حيسوي شيء يعني. لذلك نصيحة أنه الإنسان يجعل كما جعل التزكية مركزا فليجعل العمل مبدأ. الله، إيه؟ التزكية مركز والعمل مبدأ، والعمل مبدأ. التزكية لتصحح له الطريق، والعمل عشان هو ده الميدان الأصلي. التزكية حتى لا يقطع عليه الطريق، نعم، من جهة النفس أو الهوى، حتى لا يجني عليه اجتهاده. بالضبط، تمام. والعمل كمبدأ يكتسب خبرة، يكتسب خبرة وتجربة إلى آخره. النصيحة الثالثة العلم ثم العلم ثم العلم، والاهتمام بالناحية المنهجية في العلم، ليس عشوائيا، ليس العشوائية. التزكية تمنع عليه المشكلة الذاتية، الله، والعلم يمنع عليه المشكلة الموضوعية. أحسنت، بارك الله فيك، كلام جميل جدا. أي التزكية تمنع عليه مشكلة الذات، دخول، نعم، الذات في الطريق، نعم، تقطع عليه، نعم. العلم يمنع عليه مشكلة دخول الموضوع، موضوع، نعم، جيد، شيء موضوعي معين أو شيء له علاقة بأبجديات الطريق ومعالمه وما إلى آخره. والعمل نفسه ينمي، ولأن العمل أصلا يعني ليس فقط ينمي وليس فقط تجربة وخبرة، وإنما بركة، نعم، بركة. وبالتالي خلاصتها تزكية والعمل والعلم، نعم. آخر بقى سؤال صغير خالص كده، ما نصيحة الأستاذ أحمد لكل إنسان مسؤول الآن من شباب، يعني إنسان في محل القدوة، إنسان عنده برامج يعلم، ما هي نصيحتك للدعاء وطلاب العلم العاملين؟ أي نصيحة سواء لهم هم في خاصتهم أو مع بعضهم؟ نصيحتين. النصيحة الأولى، أدركوا خطورة الوضع اللي نحن فيه، وبالتالي إلزموا ثغوركم. النصيحة الثانية، اصنعوا من سيقوم مكانكم. الله يفتح عليك. هذه مشكلة كبيرة جدا. لا نهتم بالعدد الكبير وإنما نهتم بالنوعية. بالضبط. وحتى لو كان في عدد كبير، بس منهم يجب أن يكون هناك من يكمل الطريق. نعم. لا يكون أنت وحدك، وإذا خلصت خلص كل شيء وراءك. هاتان النصيحتان. بارك الله فيك. جزاكم الله خيرا، وأشكر حبيبي الأستاذ أحمد طبعا على الزيارة، يعني زيارة عزيزة جدا فاجأني بها بعد صلاة الفجر، وجزاه الله خيرا، سباق بالخير، وأنا أحبه في الله كثيرا، وممن والله أخصهم بالدعاء، وهم يعني زي ما احنا بنقول بالمصر كده من الشباب اللي مثل الورد. هو شاب بالمناسبة، ما تفكروش ان هو كبير، لا ده هو شاب بس مثل الورد، لا بس الشباب ما شاء الله. صلى أن يحفظه وأن يبارك فيه وأن يجمعنا على خير، وأن يجعلنا متعاونين على البر والتقوى، وأن يتقبل الله سعيه وأن يتم له ما يطمح إليه من الخير. بارك الله فيكم يا شباب. وهو الأستاذ أحمد يسلم عليكم جميعا، لأن في كتير من الشباب يعني هو يعني أكبر برهان لحبه للشباب ما نراه من عمله. أسأل الله أن يحفظه وأن يبارك فيه. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله. الله يسلمك، الله يجزيك الخير يا رب ويعطيك العافية. وأنتم كمان لا أوصيكم عن الاستفادة من الشيخ حسين، يعني بصراحة يعني كلام كثير ممكن أن يقال لكن استفيدوا منه كثيرا. الله يحفظكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.